شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأراف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع السبع المثاني والقرآن العظيم، وقد وصلنا إلى قول الله جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم. وبينا أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الهداية العامة، وتسمى الهداية المطلقة، التي هدى الله عز وجل بها كل مخلوق خلقه. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فذكر الله جل جلاله في هذه الآية أربعة من صفاته: الأولى خلق، والثانية سوى، والثالثة قدر، والرابعة هدى. وجعل الله هذه الأربع، اثنان منها أساسيان واثنان منها فرعيان. فخلق أساس، وسوى بعدها، وقدر أساس، وهدى بعدها. فإذا أردنا أن نرتبها تقريبا للفهم، نقول: أولا خلق وتتبعها سوى، ثانيا قدر وتتبعها هدى. فالخلق والتسوية والتقدير والهداية. ولهذا كل مخلوق مسوى بعد خلقه على الصورة والهيئة التي أرادها الله له. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا، خلقك من ماء ثم سواك امرأة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الخلق والتسوية أمران مقدمان على التقدير والهداية. فإذا حصل الخلق ثم حصلت التسوية، حصل التقدير ثم حصلت الهداية. فالهداية بعد التقدير، والتقدير بعد الخلق والتسوية. لكن التقدير هذا الذي هو بعد الخلق والتسوية هو التقدير الخاص، وهنالك التقدير العام. وكل شيء خلقناه بقدر سابق، ثم إذا خلقناه قدرنا له قدره الخاص، ثم إذا قدرنا له قدره الخاص هديناه لما قدرنا له. فإذا خلقك الله ثم سواك رجلا قدر لك امرأة وهداك لها، وقدر لك رزقا وهداك له، وقدر لك عملا وهداك له، وقدر لك سكنا وهداك له، فهذا التقدير الخاص بك، لكن التقدير العام مقدم على الخلق، وكل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه قدرناه تقديرا وقدرنا له تقديرا، وكل شيء خلقناه وقدرنا له هديناه لما قدرنا له. واضح لكم الكلام؟ يقول الله جل جلاله، بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. طبعا الليل قدر من قدر الله، والنهار قدر من قدر الله، الله الذي قدر الليل وقدر النهار. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى كلاهما قدر من قدر الله، الله الذي قدر الذكر فجعله ذكرا والأنثى فجعله أنثى. طيب، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كما أن الليل والنهار شتى والذكر والأنثى شتى، كذلك سعيكم أنتم في حياتكم الدنيا شتى. طيب، هذا السعي ينقسم إلى قسمين: سعي كسبي وسعي وهبي. سعي وهبه الله لك لا تتحرك فيه، النفس تتكلف في شيء من الله، البصر، السمع، الحركة، هذه كلها أشياء مقدرة لك، وهب من الله عز وجل. لكن الإرادة والسعي بعد الإرادة إما لمرضاته جل جلاله أو لسخطه، هذا بإرادتك أنت وسعيك. فالله عز وجل أعطاك وهداك وقال لك: هذا الطريق يوصل إلى جنتي ومرضاتي، وهذا الطريق يوصل إلى سخطي وناري، واختر لنفسك أي الطريقين اخترت هديناك له وأوصلناك إلى نهايته. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، قبل 100 سنة ما كنا شيئا مذكورا، صح ولا لا؟ لم يكن شيئا مذكورا، لا والدك يعلم بك ولا أمك التي حملتك تدري عنك، لم يكن شيئا مذكورا، فلان ابن فلان أو أبو فلان ما كان، فلان من فلان أو أم فلان ما كانت، لم يكن شيئا مذكورا. طيب، كيف أصبح شيئا مذكورا؟ بنعمة الله، بفضل الله. إنا خلقنا الإنسان ليكون شيئا مذكورا، خلقنا الإنسان من نطفة، ويوم كان نطفة لم يكن شيئا مذكورا، نطفة لكن ما يعرف ذكر ولا أنثى، حي ولا ميت. من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، اختلطت نطفة الرجل بالمرأة فأصبحت أمشاج، حيوان المنوي والبويض اختلطا فأصبحت أمشاج، واختلاطهما بتقدير، لأن ملايين الحيوانات المنوية التي خرجت من أبيك ماتت كلها لتحيا أنت، واحد من ملايين، دفقة الواحدة في كم مليون، كلها تموت إلا واحد تكتب له الحياة، الذي يصل إلى البويض. ثم ماذا؟ من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، خلقناه من أجل أن نختبره، ندخله ساحة الامتحان الكبرى، ندخله قاعة الامتحان الكبرى، سقفها السماء وفراشها الأرض ومنهجها القرآن والسنة ومدرسوها الرسل وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم، ومراقبي الاختبارات فيها الملائكة، والله عز وجل رقيبا فوق ذلك، إن الله كان عليكم رقيبا. نبتليه نختبره. طيب نختبره أصم لا يسمع، نختبره أعمى لا يبصر، نختبره أبكم لا يتكلم، نختبره لا يتحرك، لا، أعطينا كل شيء فجعلناه سميعا بصيرا، حتى العلم إن هديناه السبيل، هديناه سبيل الحق وهديناه سبيل الباطل. إما شاكرا قال فعلا أنا لم أكن شيئا مذكورا، والله الذي جعلني شيئا مذكورا، الله الذي جعلني أتنقل بين الأطوار، نقلني من طور التراب إلى طور الطين إلى طور بشر، أو نقلني من طور النطفة إلى طور العلقة إلى طور المضغة إلى طور العظام إلى كسو العظام لحما إلى إجراء العروق بالدم في اللحم إلى كسوة ذلك بالجلد إلى الصبغة بعد ذلك إلى كونه ذكر أنثى. كل هذه الأطوار مررت بها، والذي نقلني من طور إلى طور إلى طور واحد هو الله عز وجل، خلقكم أطوارا. طيب تنسى هذا كله؟ كيف تنسى؟ ألا ترى اليدين والعينين واللسان والشفتين؟ من خلقها لك؟ أبوك؟ لا. أمك؟ لا. من؟ ربك. فجعلناه سميعا ليسمع الأصوات من حوله، ويسمع من يناديه أبو فلان ويا فلان ابن فلان. من أعطاك الاسم الذي تسميت به، والصفة التي اتصفت بها، والجسد الذي تتمتع به، والروح التي تحيا بها، والأرض التي تمشي عليها وتأكل منها وتنام فيها وتعيش فيها، والسماء التي تظلك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلقك فسواك ثم قدر لك رزقك فهدك. سبحان الله. هذه تسمى الهداية العامة، ولو تحدثنا منها فيها من اليوم إلى قيام الساعة ما انتهت، لأن كل مخلوق خلقه الله له هدايات. أوحى ربك إلى النحل، شوف الهداية، النحل إيش دراها عن الجبل، وإيش دراها عن الشجر، وإيش دراها عن البيوت التي تعمل فيها النحل. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هداية، ومن الشجر هداية، ومما يعرشون هداية. فانقسم النحل إلى ثلاث فئات: نحل جبلي يخرج لك عسل جبلي، والعسل مختلف باختلاف الجبال واختلاف النحل واختلاف الشجر، عسل سدر، عسل زهر، عسل جبلي كذا، عسل مجرى، عسل كذا إلى آخره. اثنين، ومن الشجر، والشجر مختلف والعسل مختلف لاختلاف الشجر، ومما يعرشون على حسب ما يقدمه صاحب العسل للعسل، إن قدم لها سكر جاء عسل سكر، إن قدم لها شيء ثاني جاء على حسب ما قدم لها، يقول لك هذا عسل كذا وعسل كذا وعسل كذا، أنت تقدم المادة والنحل يصيغها لك عسلا. سبحان الله. هدايات النمل كيف بنى بيته وكيف رتب أمته؟ قالت نملة: من هداها للقول؟ من هداها للعلم قبل القول؟ من أوصل صوتها إلى أمة النمل؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. من هدى النمل لهذا النظام الدقيق والأمن الدقيق، حيث أن النمل كله يصغي لمتحدثة واحدة تأمر وتنهى؟ الله. الطير، أمم وتفقد الطير قال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. من ألهم الهدهد وهدى الهدهد أن يكون داعي إلى الله ومغير للمنكر ويبحث عن الشرك في الأرض ويفضحه؟ الهدهد طير لكن داعي إلى الله، ذهب يجوب الأرض يبحث وين الشرك، من اللي يعبدون شرك الشمس من دون الله، من اللي يعبد قمر، واكتشف أن في الجزيرة العربية يعبد غير الله. والجزيرة العربية وقتئذ تابعة لسليمان ملك الشام، بل ملك الدنيا كلها بعد ذلك. ويتفقد سليمان الطير، والطير قد هدي إلى أن يغير منكرا في أرض اليمن. من هداه؟ الله. فماذا قال الهدهد بين يدي سليمان وقد سمع التهديد؟ لو عذبنه لأذبحنه أو لو عذبنه أو ليأتيني بسلطان مبين. طيب حضر، حضر الهدهد، وين كنت يا هدهد؟ إيش عندك من العلم؟ رحت من غير إذن. قال أحطت بما لم تحط به. شوف القوة، شوف العلم، شوف الهداية. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وش النبأ اليقين يا هدهد؟ إيش عندك؟ ماذا وراءك؟ امرأة تملك قومها، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. شو يما لما ملكتهم المرأة عبدوا الشمس، لأنها أنثى، أنثى تعبد أنثى، الشمس مؤنثة والمرأة مؤنثة والقمر مذكر. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم يبدأ يتكلم كيف لا يسجدوا لله، ويبدأ يبين التوحيد، وعندها يكلف بمهمة لأنه أجدر من يقوم بالمهمة. لم يعرض سليمان حمل الكتاب على أحد إلا على الهدهد، وعندها الجن وعندها الإنس وعندها أنواع الطير، وحشر لسليمان جنوده من إيش؟ من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. يلا يا سليمان أي واحد تأمره ينفذ أمرك، لكن المهمة ما تعطى إلا للهدهد، لأنه هدي لما لم يهدى إليه غيره. اذهب بكتابي هذا، أنت الهدهد مكلف رسمي، خذ الكتاب بمنقارك وطر إلى أرض اليمن وألق الكتاب، ثم راقب انظر ماذا ستفعل ورجع للخبر. مهام في بعثة واحدة. وأخذ الكتاب وطار. من ألهمه ولما جاء رمى الكتاب بين يديها، وقف على النافذة ينتظر وينظر ماذا ستفعل. قرأت الكتاب ثم دعت القوم، والهدهد ينتظر يراقب يرقب الحدث ويسجل، ويرجع لسليمان ويقول له التفاصيل صار كيت كيت كيت إلى آخره. من علمه؟ من ألهمه؟ من هداه؟ الله جل جلاله. والطير أمم لما عجز البشر في عام الفيل عن رد الفيل عن مكة، هدى الله الطير وأخرج جيش من البحر الأحمر من الطيور، كل قبائل العرب مساكين، أبرهة وجنده هزموهم، كل ما اقترب من قبيلة تجهزت وقالوا والله ما نتركه يصل ويهزمون. لما وصل إلى قريب من مكة قال الله للبشر خلص، هذه صارت مهام الطير. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا؟ من ألهمها؟ من هداها أن تحمل حجارة بمنقارها، وحجارة في رجلها الأيمن وحجارة في رجلها الأيسر، وكل واحدة طائر نفاذة، كل طائر يحمل أسلحة حجارة نفاذة تخرق الواحد من رأسه وتخرج من دبره. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حجر حجر حجر، اللي في منقارها على واحد واللي في يده على واحد والثاني على واحد ثاني، ثلاثة في طلعة واحدة، ثلاثة أهداف تحققها وما تخيب. قدر فهدى، سبحانه وتعالى. هذا كله يدخل في الهداية العام. نتجاوزها إلى الهداية الثانية. فما هي الهداية الثانية؟ الهداية الثانية يطلق عليها هداية الإرشاد والبيان والتعليم. هداية إيش؟ الإرشاد والبيان والتعليم. قال الله جل جلاله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. محمد صلى الله عليه وسلم يهدي، إذا سمعت كلامه وامتثلت كلامه هديت، وصحابته هداة مهديين، وإخوته من الأنبياء من قبله هداة مهديين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذه تسمى هداية الإرشاد، وهي أنواع. النوع الأول الإرشاد بالبيان بالكلام. الإرشاد بيش؟ بالكلام، وهو الذي يعني أعم الإرشاد به. كل ما بعث الله رسول تكلم مع قوم: يا قوم يا قوم، هذا إرشاد البيان الكلام. نارسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك، إرشاد قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إرشاد الجن لقومهم: ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قوم أنا أجيب داعي الله. إرشاد. هذا الإرشاد أوله الإرشاد باللسان، وتسمى الهداية القولية، ويدخل فيها الأذان. الأذان دعوة وإرشاد وهداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن، إذا أذن المؤذن ماذا يقول؟ اللهم رب. هذه الدعوة التام، دعوة تامة، والدعوة النداء. ولهذا نزل قول الله عز وجل في الأذان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية نزلت في بلال ابن رباح الحبشي، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فتح مكة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اصعد على الكعبة وأذن. فصعد بلال على الكعبة وأذن: الله أكبر الله أكبر، بأعلى صوته. سمع صفوان بن أمي فقال: ما هذا الغراب الأسود الذي ينعق فوق الكعبة؟ يشمت ببشرة بلال ويشمت بصوت الأذان، يقول: ينعق، ما هذا الغراب الأسود الذي ينعق فوق الكعبة؟ وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر لبلال، تأثر، كيف يقول كذا؟ فنزل جبريل دفاعا عن بلال بآية تتلى إلى قيام الساعة: ومن أحسن، قل من، ممن دعا إلى الله. بلال ما يدعو النفس، بلال ما يقول حي على بلال، بلال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، بلال يقول الله أكبر الله أكبر، بلال يعلن أنه مسلم، لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في أحد أحسن من كذا؟ لذلك الأذان دعوة وهداية. ولذلك الناس تهتدي إلى الصلاة بصوت من؟ مؤذن. لو جئت أرض ما تعرفها، من يدلك على المسجد؟ مؤذن. حي على الصلاة، ولا صوت الأذان فين؟ هنا يمين يسار حتى توصل. من هداك؟ مؤذن. هل سمى هداية الإرشاد. ومنها أيضا الحكمة القولية مطلقا: دع إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة أنواع، قولية وفعلية إلى آخر، لكن تكلم عن الحكمة القولية. الحكمة القولية الكلمة اللينة المناسبة للمقام، أو الكلمة القاسية المناسبة للمقام، لأن الحكمة هي استعمال الشيء في موضعه. فإن كان الموضع موضع لين كانت الحكمة اللين، وإن كان الموضع موضع الشدة كانت الحكمة الشدة، وجعلوا هذا مكان هذا مخالف للحكم. طيب أعطيك مثال، الحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بالمدينة على رجل، هذا الرجل كبير سن لا يحسن الوضوء، يأخذ الماء ويرش ويمسح بعض وجهه ويبغى يصلي، لو تركه يصلي بهذا الوضوء صلاة باطلة وقد يسألان عنه يوم القيامة، ولو أتيا إليه وهما صغيرين يعلمانه لرفض أن يقبل منهما، فاستخدم الحكمة، قال أحدهما للآخر تعال بنا نحتكم إليه نعلمه الوضوء من حيث لا يشعر. قال طيب، كل واحد أخذ معاه بريق ماء وجاءوا للشايب صار أستاذ، قالوا يا شيخ لقد اختصمت أنا وأخي هذا أينا أحسن وضوءا، فقلت له إني أنا أحسن وضوء منه وأتوضأ كما توضأ رسول الله، وقال هو إنه أحسن وضوء مني ويتوضأ كما توضأ رسول الله، وأنت كبير عالم احكم بيننا. ثم جلسا يتوضأان بين يديه ويذكران أذكار الوضوء ويسبغان الوضوء وهو ينظر ويتعلم من حيث لا يشعر، فلما أكمل الوضوء ولا فرق بين وضوئهما نظر قال أحسنتما وأنا المسيء. حكمة، استخدم القول والفعل المناسب في المكان المناسب ووصلت الرسالة. لكن لو جاء يا شيخ ما تعرف توضأ أنت شايب ما تعرف توضأ كان ضربهم وكان ربما كفر، لكن الحكمة من الدعوة. ولهذا قدمها الله على الموعظة فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. بعض الناس الحكمة تؤثر فيه والموعظة لا تؤثر فيه. أحد الإخوة يقول كل ما دخلت مسجد الموت الموت أنك ميت إنهم ميتون القبر الموت الآخرة النار، قال والله صراحة إذا كان هذا هو الدين خلاص بعد به. وهذا للأسف جهل من بعض الدعاة. يا أخي ادعو إلى سيدك بالحكمة، حكمة مقدمة على الموعظة. من الحكمة في العصر الحاضر، أحد الإخوة كان في الحج فرأى رجل في عرفة يدخن في عرفة، والحجاج من حوله قد تأذوا، فماذا فعل؟ استخدم الحكمة، قال يا هذا أيهما أحب إليك، الطيب توزعه على الناس أو الدخان تنشره بين الناس؟ وإذا طيبت الناس دعوا لك، وإذا أذيتهم بالدخان دعوا عليك، وهذا مكان إجابة الدعاء، ولا يجوز الطيب في هذا المكان، فكيف بالدخان؟ قال والله صدقت، ونزله وانتهى. بالمقابل في عرفة واحد آخر نفس المنكر، شاف واحد يدخن قال يا أخي ما تخاف الله ادخن، ومسك يده وأخذ هذا ورمى وبالقوة، وهذا يصفعه ويتضاربان ويسب بعضهما بعضا ويشتم بعضهما بعضا، تأخذهم الشرطة ويفوت عليهم الحج، أدرك منه وفات منه ما فات، ما بيت مزدلفة فات عليهم. وين الحكمة؟ وربما هذا الشخص لو كان حديث عهد بدين أو من المؤلف قلوبهم أو تو أسلم وجاء للحج ربما ارتد بسبب تصرفات هذا النوع من الناس. بعد الحكمة الدعوة بالموعظة، الموعظة كلام أيضا وهداية كلامية، يعني الحكمة تدخل فيها الفعل، يعني الحكمة غالبا يكون قول معه فعل، أما الموعظة فغالبا قول وقد يكون فيها الفعل الصامت كالموت، موت أعظم واعظ. لكن الموعظة لا يكثر منها، ينبغي أن تكون قليلة، ولذلك قال الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة خشية السآمة، يعني يوعظهم مرة في الأسبوع، خطبة الجمعة موعظة مرة في الأسبوع، وخطبة الجمعة ليست فقط موعظة، موعظة وحكمة ومجادلة وكل شيء فيها. طيب الموعظة قال حسنة. الحكمة ما ذكر وصف بعدها، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طيب ليش ما قال الحكمة الحسنة؟ لا لا لا لا، الحكمة كلها حسن، الحكمة كلها خير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن الموعظة لا، الموعظة فيه الموعظة السيئة والموعظة الأسوأ، وفي الموعظة الحسنة وفي الموعظة الأحسن. طيب ما هي الموعظة السيئة؟ الموعظة السيئة هي المخالفة لطبع النفس. واحد متزوج وفرحان وليلة عرس، وجه تلقي الموعظة عنده تقول له إنك ميت وإنهم ميتون وحتى عروستك ميتة وفي القبر عذاب وفي سحصل، أنت كذا الرجل فرحان وانت تدخل الحزن وقت الفرح، هذه موعظة سيئة لا تليق. أو واحد ميت أبوه وأمه وعياله في مصيبة، وجد قلت رأيك تعرس والفرح والزواج وترى فلان تزوج، يا أخي ذا وقته شايف المصيبة وتقول لنا فيدخال الفرح أيضا وقت الحزن مخالف. أو موعظة بالطلاق وأحكام الطلاق وقت النكاح، واحد حضر ملكة قال له يا شيخ لو تعطينا كلمة، تأول رجل عقد قال والله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا وقته الرجل تو ملك وتقول له الطلاق وكأنك تدعو إلى الطلاق، هذا كله مخالف، هذا النوع من الموعظة مخالف. لذلك الكلمة الطيبة في الوقت المناسب والحال المناسب هذا من الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من الهداية القولية أيضا المجادلة بالتي هي أحسن، وهذه قيدت، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة مطلقا، الحكمة روح، أرسل حكيما ولا توصي، هو يعرف شو يسوي. اثنين الموعظة درجة ثانية بعد الحكمة. ثلاثة جادلهم بالتي هي أحسن درجة ثالثة. طيب جادلهم بالتي هي أحسن معناها إذا كانت مجادلتك حسنة مثل مجادلتهم اتركهم لا تجادل، لابد تكون مجادلتك أحسن من مجادلتهم. ولا تجادلوا نهي، لا تجادلوا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن. طيب يا أخي المسلمين، ما هو أهل الكتاب اليهود، خلي اليهود وخلي النصارى، المسلمين كيف تجادلهم؟ إذا كان الله وصاك ألا تجادل أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن، فكيف تجادل المسلمين؟ إذا كان في أحسن من أحسن من أحسن كان هو المفروض. ولذلك الجدل لا ينبغي بين المسلمين. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ليش؟ لأن الجدال هو إسقاط الحجة، وإسقاط الحجة يقتضي التراجع. طيب هو مسلم وأنت مسلم، أسقطت حجته أو أسقط حجتك، هو سيتراجع؟ لكن هذا التراجع يحتمل أمرين، يحتمل يتراجع إلى الحق وهذا الأفضل، والرجوع إلى الحق حقين وفضيلة، أو يتراجع عن الدين قد يكفر. لذلك ليس أي أحد مؤهل لأن يكون مجادل ومناظر، ولا ينبغي لأي أحد أن ينصب نفسه مجادلا لأهل الكتاب ولا مجادلا للمخالفين إلا إذا كان مسلح بالعلم والدليل. حصل موقف لأحد الدعاة مع أحد كبار النصارى في باب الجدل. هذا الداعية وجد نصراني معه جهلة من المسلمين يريد ينصره، ويقول أنا أتحدى أعلم عالم في المسلمين يجادلني. هذا الأخ قالوا له تفضل، هذا يتحدى. فجأة جلس معه قال شوف قبل أن نبدأ عندي شرط، إذا أنا أحججتك تترك الإسلام وتدخل النصراني، وإذا أنت أحججتني أنا أترك النصراني وأدخل الإسلام. قال تفضل، سامع وطاع. هذا الأخ يعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ويعلم أن النصارى ضلال والإسلام هو الحق، واستعان بالله. قال عندي ثلاث أسئلة، إذا أجبت عليها أنا أترك النصراني وأدخل الإسلام، وإذا لم تجب عليها تترك الإسلام وتدخل النصراني. خطير. قال تفضل. قال من خاتم الأنبياء؟ آخر نبي من؟ محمد أو عيسى؟ إن قلت محمد يقول لك عيسى ينزل قبل قيام الساعة بعد محمد، وإن قلت عيسى ما صار محمد خاتم الأنبياء، معناته خليك على النصراني عيسى جايك. واحد. اثنين، قال لك عيسى كلمة الله والله لا، إن قلت نعم قال لك كلام الله غير مخلوق وصفة من صفاته، لأن عيسى غير مخلوق. مشكلة. الثالثة، قال عيسى أصحابه مبشرون بالجنة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إلى إيش؟ يوم القيامة. طيب معناته ما عاد تحتاج. ما هي ثلاثة خطيرة؟ ماذا قال المسلم؟ قال له يا أخي أما سؤالك الأول أن عيسى خاتم الأنبياء ومحمد، أنا بسألك أنت سؤال، هل عيسى يكذب أو لا يكذب؟ قال لا، لا يكذب. قال هل الله يكذب؟ قال لا. قال الله يقول في القرآن أن عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. شوف كيف ألهم الله الحج. هل انتهت؟ طيب قال له الثانية، قال له عيسى كلمة الله، نص القرآن وكلمته ألقى إلى مريم، وكلام الله صفة من صفاته، إذن عيسى صفة من صفات الله، إذن عيسى غير مخلوق، إذن عيسى هو ابن الله غير مخلوق. قال له يا حبيبي أنا كلمة من كلمات الله وأنت كلمة من كلمات الله، وكل هؤلاء الشباب كل واحد كلمة من كلمات الله. الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. عيسى خلق بكن، كما خلق آدم بكن، كما خلقت أنا بكن، كما خلقت أنت بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى خلق الله من مريم ثم قال له كن فيكون. بيت أجي واحد قال له طيب الحين عيسى ايش الأخيرة؟ ايه مبشر، لحظة، الى يوم القيامة، ان الذين اتبعوه فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. قال اتبعوه فيما يقول وقد بشرهم بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومعنى البشارة يا نصارى اتبعوا محمد، فإذا اتبعتموه فقد آمنتم به وبه، وعندئذ تكونوا أنتم الأعلون إلى يوم القيامة، إن لم تتبعوا فقد كفرتم به وبه. فأصبح من المتبع؟ المسلمون أم النصارى؟ قال المسلمون. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا ما وقع. المجادلة تحتاج علم وتحتاج حكمة وتحتاج موعظة، لابد يكون عندك حتى تجادل. طيب هذا من الهداية بمعنى الإرشاد، والهداية بمعنى الإرشاد تنقسم إلى قسمين، هداية إلى الخير وهداية إلى الشر. كما أن هناك من يدعو إلى الخير هنالك من يدعو إلى الشر. الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. عندك بنت؟ تقدم لك رجل مشرك ملياردير مشرك بالله، وتقدم لك فقير مسلم لا يملك قوت يوم، بس هذا مسلم وهذا مشرك، تزوجها لمين؟ صدق مسلم مشرك تعطيه بنتك. لكن بعض الناس بدخل الإسلام غصب يقول لك هو هذا تراي فيه هذا الشخص يكتم إيمانه لأن الفلوس تخليه خلاص، يمكن يقول له واحد من الصحابة. لكن لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. واحدة جميلة ملكة جمال لست مشرك، واحدة عادية بس مسلمة هذه مشركة، ليست يهودية ولا نصرانية ولا مسلمة، ما عندها دين، مشركة بوذية والله تعبد صنم، والله مشركة تعبد غير الله، والله إلى آخره، لكن جميلة. وهذه مسلمة عادية تنكح أية واحدة؟ لا تنكح ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. تبغاها ادعي الإسلام، يا بنت الحلال أسلم. واحد من مجموعة من الشباب راحوا في الدعوة إلى الله، وجاءتهم بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قمة في الجمال. فأحد الإخوة اللي كان يدعوها الإسلام غتنه جماله، صار يدعو يا ربي تسلم يا ربي تسلم، لأنها إذا أسلمت وهي متزوجة الإسلام يفرق بينها وبين زوجها. فأسلمت فرجع فرحان، قال تسمعون خبر قريب يسركم، يعني أخوكم بيتزوج. الجميلة هذه دخلت الإسلام وزوجها نصراني، والنصراني لا يجوز له يتزوج المسلم، وهو طبعا ما أسلم. رجعت هي بعد ما أسلمت وهداها الله الإسلام، أخذت تدعو زوجها طول الليل وتدعو الله له. من بكرة دخل زوجها الإسلام، وجاءت هي وزوجها الاثنين، ويوم علم أنها جاءت جهز نفسه وجاء وجلس، قالت له أبشرك زوجي أسلم، تغير وجه ولقنها الشهادة بطريقة. يوم رجع لهم غير الوجه اللي مشى به بالأمس، غير الوجه اللي جاء به بالأمس، قالوا فلان ايش الخبر؟ قال ابن الكلب أسلم. روح عليهم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك. اتصل علي أحد الأخوة من الصين، تاجر يشتري ويبيع، وجاءته ذيك الصينية ما شاء الله لا قوة إلا. المهم أراد أن يتزوجها، طبعا عنده عاده وهو رجل مسلم. قال يا شيخ يجوز للمسلم يتزوج صينية؟ قلت له نعم إذا هي مسلمة. قال لا ما هي مسلمة. قلت نعم إذا هي يهودية؟ لا ما هي يهودية. نعم إذا هي نصرانية؟ لا ليست نصرانية. قلت له لا يجوز، إما مسلمة وإما كتابية، غير المسلمة الكتابية لا تجوز. قال يا شيخ شوف لنا حل يمين يسار. قلت له حل تدعوها الإسلام، إذا أسلمت فتزوجها. قال شيخ ايش رايك تدعوها انت؟ ما اعرف ادعو الاسلام. قلت له طيب اتعرف لغتها؟ تكلم معها بالانجليزي، اعرف لغتها. اعطاها كلمه من خلقك من من من، اذا بها لا تؤمن شيء اسمه الله شيوعيه. قالت له ما في شيء اسمه الله. قال يا بنت الحلال اصبري لما نتزوج بعدين تكلمي قولي تبغي. قال يمكن تسلم الآن بعدين تكفر. قلت إذا كفرت خرجت من ذمتك. الشاهد بفضل الله عز وجل بعد شوي نقاش معها أسلمت. قال لي طيب من يعقدها لي؟ قلت له شوف أي مسلم يعقدها لك، أو أشهد أي مسلم وتعقدها لنفسك، لأن أبوها انتهت ولايته منها يوم أسلمت. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صارت ولاية للمؤمن. الشاهد في هذا أن الهداية تكون بالكلام هذا إلى الخير، وتكون بالكلام إلى الشر، وهذه أول الهدايات. الهداية الثانية الهداية بالفعل وتسمى القدوة، وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في لقاء غد. هنا بعض الأسئلة فيما يظهر. يقول هذا السائل: ذكرت لنا الأحاديث الخاصة باليمن وأهله، هل يوجد عدد معين من الصحابة من أهل اليمن؟ كل الأوس من أهل اليمن، كل الخزرج من أهل اليمن، كل الأنصار من أهل اليمن، وإذا أردت كل الصحابة من أهل اليمن. ليش؟ كل العرب من أهل اليمن. اليمن أصل العرب، جرهم التي بنت مكة وتزوج منها إسماعيل هم أخوال الإسماعيليين، وهم من سكنوا مكة، فأهل مكة كلهم يمن، والركن اليماني يشهد على أن الكعبة يمانية وركنها يماني. فاليمن تقال للعرب قاطبة، فجميع العرب أصلهم اليمن. العرب في أفريقيا، المغرب العربي أصلهم يمن، الشام أصلهم يمن، الغساسنة المناذرة أصلهم يمن، العرب في الجزيرة العربية أصلهم يمن، من أزد عرب أزد شنوءة إلى غير ذلك. إذن إذا قال الإيمان يماني فالإيمان عربي والحكمة عربية، وكل ما يقال في اليمن ينطبق على العرب جميعا. إلا أن اليمن في عهد كانت لهم ميزة، أرض اليمن أرض بسيطة وأهلها بسطاء، وقد ذكرهم الله بخصائص. أولا أنهم يحبون الله ويحبهم الله، نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية نزلت في أهل اليمن. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من هم هؤلاء؟ قال: قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والأشعريون انتقلوا بحذافيرهم من اليمن وهاجروا إلى المدينة، وأول من وقف مع أبي بكر الصديق في قتال حروب أهل الردة الأشعريين اليمن، قاتلوا أهل نجد اللي هم مسيلمة ومن معه في بني حنيف، فانتقل جيش أغلبه 90% يمن، لأن جيش الصحابة وقتئذ كان وين؟ كان أغلبه مشى في إلى الشام في سرية أسامة بن زيد التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءها. وقال عمر: يا أبا بكر، كيف ترسل الجيش وتبقى المدينة ليس لها حامي ويبقى؟ قال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاب الله لليمن يعوض النقص في الجيش الإسلامي، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وجاءت بعد: من يرتد منكم عن دينه. فكانوا أول من ظهر لنصرة الدين عند ردة العرب أو بعض العرب، وممن ثبت على الدين بعد الردة أهل الأحساء في الشرقية ثبتوا على الدين، أهل اليمن ثبتوا على الدين، أهل مكة ثبتوا على الدين، بعض أهل الطائف ثبتوا على الدين، المدينة ومن فيها ثبتوا على الدين، ثم القرى وأغلب القرى ارتدت عن الدين وما رجعت إلا بالسيف. وكان أبو بكر رأس أولئك الذين نزلت فيهم الآية: يحبهم ويحبونه. وهذه الآية من فضائل الصديق: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، على رأسهم أبو بكر الذي قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والحال الوقت لا يسمح للإطالة في فضائل أهل اليمن. لماذا يحل للمسلم أن يتزوج يهودية ونصرانية ولا يحل للمسلمة أن تتزوج يهودي ونصراني؟ هذا سؤال جميل. المرأة على ديني بعلها، فإن كان دينهم حق جاز، لكن دينهم باطل. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا يجوز لك تأخذ مسلمة وتعطيها ليهودي يهودها، أو تعطيها لنصراني ينصرها، أو تعطيها لمشرك يجعلها مشركة. هذا لا يجوز، لأنه إخراج من الحق إلى الباطل، إخراج من النور إلى الظلمات. وإذا فعلت ذلك فأنت طاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن يهودية تخرجها إلى مسلم يدخل الإسلام، نصرانية تزوجها إلى مسلم يدخل الإسلام، هذا جائز، يخرجونهم من الظلمات إلى النور، والمرأة على دين بعلها. طيب، أظن واضح الجواب. هذا سائل يقول حديث خلتان لا يعمل بهما عبد مؤمن إلا دخل الجنة، ما هي الخلتان؟ وهل هذا صحيح؟ خلتان لا يعمل بهما عبد مؤمن إلا دخل الجنة. والله أسباب دخول الجنة كثيرة، لكني ما أدري، ما أتذكر الخلتان هذه. نعرف أن ما في أحد يشهد لا إله إلا الله ويموت على ذلك إلا دخل الجنة، فالشهادة من أسباب دخول الجنة، وأسباب دخول الجنة كثيرة بعد ذلك، لكن لا يدخل الجنة من لم يقل لا إله إلا الله. وما دام عبد مؤمن مات على الإيمان سيدخل الجنة، عمل الخلتان أو لم يعملها. نعم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن سمع يقول في التسليم أسأله بالله، أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت؟ فقال النساء قد غفر لك قد غفر لك قد غفر لك. هل هذا الحديث صحيح؟ الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء قال لقد سأل هذا ربه بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فهذا الدعاء لحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله عز وجل أجاب. وما دام ورد أنه استغفر فقد غفر له، وإذا سأل أعطيه، لأن الإجابة تقتضي ذلك، الإجابة على قدر السؤال، وسؤال إن كان مغفرة حصلت وإن كان غيرها حصل. هل النقود التي في حصالة الصغير الذي لم يبلغ وحال عليها الحول هل تجب فيها الزكاة؟ نعم، الزكاة تجب في المال بغض النظر عن مالكه كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا، فالزكاة تجب في المال إذا ملكه المسلم، أما إذا كان المال لكافر فلا تجب الزكاة فيه. زكاة شرطها الإسلام، لكن ليس من شرطها البلوغ ولا العقل، فتجب على ولي أمره أن يخرج زكاة ماله، إن كان يتيما أو كان صغيرا لم يبلغ أو كان مجنونا لا يعقل أو كانت أنثى، فالزكاة في المال بغض النظر عن مالك. انتهت الأسئلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل عدو انتصارا عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم كما بلغتنا العشر الأواخر من رمضان فبلغنا ليلة القدر منه. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا فيها لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لليلة القدر واهدنا في ليلة القدر لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لها واهدنا فيها واهد بنا فيها واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله أوله وآخرة ظاهره وباطنة عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن وحببه إلينا وزينه في قلوبنا وفي أسماعنا. اللهم اهدنا لتلاوة القرآن وأعنا على تلاوة القرآن ووفقنا لتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من الذين يرتلونه ترتيلا ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اللهم علمنا القرآن وما حواه. اللهم علمنا محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه. اللهم علمنا القرآن مكيه ومدنيه. اللهم علمنا القرآن وما حواه. اللهم فقهنا في القرآن. اللهم اشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن. اشف به أسقامنا أذهب به آلامنا أزل به همومنا أنر به قلوبنا اشرح به صدورنا اجعله يا رب سميرنا اجعله يا رب معنا. اللهم شفعه فينا يوم القيامة. اللهم شفعه فينا يوم القيامة. اللهم شفعه فينا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته. اللهم علمنا محكمة وعلمنا متشابهة وفقنا يا رب لما تحب وترضى. اللهم علمنا السنة. اللهم علمنا السنة واجعلنا من أهل السنة وأحي بنا السنة وانصر بنا السنة يا حي يا قيوم. اللهم احفظ أهل السنة وبارك في أهل السنة واجمع كلمة أهل السنة. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم أمة محمد. اللهم ارحم ضعف هذه الأمة وضعفاء هذه الأمة وفقر هذه الأمة وفقراء هذه الأمة. اللهم إنا نسألك أن تنصر المظلومين من هذه الأمة. اللهم انصر كل مظلوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نستودعهم عندك وأنت خير من ودع عنده يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا وإياهم واحفظ جميع المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تبارك ربنا وتعاليت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش. جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا يا من قلت إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اللهم اجمعه في قلوبنا وأقرئناه بألسنتنا واجعلنا متبعين لما قرأنا يا حي يا قيوم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.